وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فوصلنا في كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن أهل السنة أو إلى أن أمة الإسلام وسط بين سائر الأمم، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، فهم في باب أسماء الإيمان والدين وسط أيضا بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وصلنا إلى هنا في المرة السابقة، وهي المحاضرة 25. طيب، يقول الشيخ: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية وهم الخوارج، وسموا حرورية نسبة إلى البلدة التي خرجوا منها، وهي حرة، بلدة بقرب الكوفة على بعد ميلين منها، وسمي خوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهم أصول تخالف أصول أهل السنة والجماعة، فهي فرقة من الفرق الضال. فمن أصولهم أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء، كما سيذكر إيه معنى الأسماء والأحكام التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، وهم غالوا في هذا الأمر، والمرجئة والجهمية جفوا في هذا الأمر. يقول الشيخ في شرحه: وفي باب أسماء الإيمان، إلى آخر ما قال الشيخ، يقول: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة. هيقول بعد كده الأسماء دي يعني إيه، مين اللي نسميه مؤمن، ومين اللي نسميه مسلم، ومين اللي نسميه كافر، ومين اللي نسميه فاسق، ومين اللي نسميه ظالم، إلى غير ذلك. هذه هي الأسماء التي وقع فيها الإيه، أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف، هي هذه المسألة. وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين، وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية، أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء التي اختلفوا فيها هي أسماء الدين، مقصود مثل مؤمن، من هو المؤمن، من هو المسلم، هل المؤمن هو المسلم أم غيره، الكافر، الفاسق، هذه المسميات اختلفوا فيها. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة، دول حيخلدوا في النار ولا حيدخلوا ويخرجوا بالشفاعة، إلى غير ذلك. وهل في الدنيا نحكم عليهم بالكفر ونعاملهم معاملة الكفار أم لا نعاملهم بذلك، اختلفوا في هذه الأحكام المتعلقة بالدنيا والآخرة، واختلفوا في التسمية. فالخوارج، الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان، من هو المؤمن بقى عند هؤلاء، لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه، صدق بقلبه، وأقر بلسانه، وأقام أو وقام بجميع الواجبات، واجتنب جميع الكبائر، يعني لم يرتكب كبيرة ولم يترك واجب، وكذلك صدق بقلبه وأقر بلسانه، فهذا هو المؤمن. فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق الفريقين، أي المعتزلة والخوارج. لكن هذا الرجل الذي قالوا أنه صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب كبير الكبائر، هو عند أهل السنة ما اسمه؟ اسمه مؤمن أيضا، اسمه مؤمن، لكن هذا يسمى مؤمن، ها؟ ده ناقص، ده مؤمن، ها، يسمى مؤمن الإيمان الواجب، مؤمن الإيمان الواجب عليه. يعني الإيمان الواجب أنه ينبغي عليه أن يترك المحرمات فلا يرتكب الكبائر، وأن يأتي بالواجبات، فضلا عن أنه يقر بلسانه ويصدق بجنانه. فهذا هو المؤمن الإيمان الواجب، هذا هو الإيمان الواجب عند أهل السنة. إن زاد بعد ذلك وأتى بالمستحبات وترك المكروهات فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل. فالإيمان الكامل أعلى من الإيمان الواجب. يبقى هذا إيمان واجب، أنه يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات. لكن إن وقع في المحرمات، هنا الصراع بين الفرق. قالوا فمرتكب الكبيرة عندهم، أي عند المعتزلة وعند الخوارج، لا يسمى مؤمنا باتفاق الفريقين، ليس بمؤمن. لكنه مختلف، هل يسمى كافرا أو لا؟ فالخوارج يسمونه كافرا، فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، فالزاني عند الخوارج كافر، والسارق عند الخوارج كافر، وشارب الخمر عند الخوارج كافر، وكل مرتكب لكبيرة هو كافر عند الايه؟ عند الخوارج، يسمونه ايه؟ كافر، ويحكمون عليه بالخلود في النار. هؤلاء على نقيض المرجئة. المرجئة بيسموا الزاني ايه؟ مؤمن كامل الإيمان، والسارق عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان. ليه؟ لأنهم قالوا أن الإيمان هو تصديق بالإيه؟ تصديق بالقلب فقط، فهذا مصدق بقلبه، وإن زنى وإن سرق وإن فعل ما فعل، طالما أنه مصدق بقلبه فهو عند هؤلاء المرجئة مؤمن كامل الإيمان، لا يدخل النار. ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان، مع الإيمان إيه؟ معصية، خلاص يعمل زي ما يعمل طالما أنه مؤمن بقلبه، لكن إن كفر فلا ينفعه مع الكفر إيه؟ شيء. فتجد أن هؤلاء على النقيض من إيه؟ من هؤلاء. أن المرجئة قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان طالما أنه مصدق بقلبه، وأن الخوارج قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر. فعند دول مؤمن كامل الإيمان، وعند دول إيه؟ كافر. لكن عند أهل السنة والجماعة هو ليس بمؤمن كامل الإيمان، فلا يعني نصفه بالاسم المطلق وهو أنه مؤمن كامل الإيمان، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، فلا نقول أنه ليس بمؤمن، نقول أنه مؤمن إيمانا ناقصا، لم يصل إلى الإيمان الواجب، إيمانه نقص عن الإيمان الواجب، فلما نقص عن الإيمان الواجب اقترف المحرمات وترك الواجبات. فنجد أنهم وسط بين هؤلاء المرجئة والخوارج. المرجئة وصفوه بأنه مؤمن كامل الإيمان، والمرجئة والحرورية أو الخوارج وصفوه بأنه كافر. أهل السنة قالوا هذا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان أو فاسق بكثيرته. فهل يجتمع إيمان وفسق؟ هل يجتمع إيمان وفسق؟ نعم يجتمع إيمان وفسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب الآخر لما خلص ها؟ أيوة نعم، دول المرجئة الذين غالوا، اللي هم قالوا تصديق فقط ولم يدخلوا الأعمال، اللي أنا قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. ها هي الفرقة الضالة، لكن من المرجئة فرقة أخرى تقترب من أهل السنة والجماعة، وهم أنهم قالوا أن الأعمال من لوازم الإيمان، وهذه التي يقول بها الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ها يقول أن الإيمان عنده هو التصديق، لكن لا يخرج الأعمال مطلقا، فيقول أن الأعمال من لوازم الإيمان، لكن عند جماهير السلف من هذه الأمة أن الأعمال من الإيمان، من مسمى الإيمان، الإيمان نفسه يدخل فيه الايه؟ العمل. طيب، لكنه مختلف هل يسمى كافرا او لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا رضي الله عنه ومعاوية واصحابهما، واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار لانهم عندهم ايه؟ كفار. واما المعتزلة نعم لم يتحكم يعني الى كتاب الله عز وجل في زعمه، يعني ترك الحكم بكتاب الله ونزل الى حكم الناس. واما المعتزلة ديك المرة اللي فاتت انا قلتها، قلت ان المرجئة ها طائفتان، الطائفة الاولى وهي تقول ان الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وليست الاعمال داخلة في مسمى الايمان، ولكنها لازمة وعلامة على صحة الايمان، فاصبحت الاعمال من لوازم الايمان، فعندهم مرتكب الكبيرة عند هؤلاء فاسق ويستحق العقاب، وهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حتى هذا فهم متفقين مع أهل السنة في المآل أن مرتكب الكبيرة هذا يستحق دخول النار وهو في مشيئة الله عز وجل، لكنهم لم يعرف الإيمان كما عرفه غالب أهل السنة أو أهل السنة قاطبة، أنه قول وعمل، قول وتصديق وعمل. هم قالوا قول وتصديق فقط، واستدلوا وما أنت بمؤمن لنا في قول ابنة أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. فقالوا أن الإيمان معناه التصديق، وهناك رد على ذلك لما نأتي إلى هذا الفرع إن شاء الله تعالى. لكن أهل السنة فبالتالي الفرق بينهم يسير، الفرق بينهم إيه؟ يسير، مع أن هذه بدعة، إخراج الأعمال من مسمى الإيمان بدعة، لكن المآل واحد. ما تقول؟ نعم ها؟ ولكنه اصطلاح حادث يخالف ما اتفق عليه سلف الأمة، فيبقى بدعة، يبقى بدعة أيضا مخالف لما نطقت به النصوص، فهو بدعة، ولا يمنع من ذلك أن يقول بها إمام، لا يمنع أن يكون إمام وقال ببدعة، فهو ليس بمعصوم، لكن هذه البدعة على سبيل العرض وليست على سبيل القصد، على سبيل العرض وليست على سبيل الإيه؟ على سبيل القصد. طيب، قال وأما المعتزلة، فعرفنا الطائفة الأولى، الطائفة الثانية اللي هي قالت أن الإيمان ها تصديق فقط دون ما تتكلم بلسانك ودون ما تعمل، وهذه هي الإيه الكرامية نعم وأشباههم، وهذه مما لا شك التي ضللها وبدعها بل وكفرها بعض الإيه بعض السلف. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، يعني عند الخوارج هو خرج من الإيمان وراح فين، عند المعتزلة وخرج من الإيمان بس ما دخلش في الكفر، هو بين الاثنين، قالوا في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الايه الكفر، فأحدثوا منزلة بين منزلتين، وهذا أمر مبتدع ما جاء به كتاب ولا سنة، فكل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين. يقول تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يا إما هدى يا إما ضلال، لا منزلة بين الهدى وبين الضلال، لا منزلة بين الإيمان وبين الكفر. ويقول تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما حق وإما ضلال، إما إيمان وإما كفر. كذلك يقول تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيش بقى واحد وسط ما بين الكافر وما بين الايه وما بين المؤمن. وفي الحديث القرآن حجة لك أو عليك، فأين المنزلة بين المنزلتين في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة هي أصل من أصول المعتزلة، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فاتفق الخوارج والمعتزلة على مآل مرتكب الكبيرة، إنه خالد في النار، إنه خالد مخلد في الإيه؟ في النار. لكن اختلفوا فقط في تسميته، هؤلاء يسموه كافر وهؤلاء لا يسمون مؤمن ولا كافر، في منزلة بين الإيه؟ بين المنزلتين. نعم، لا مش خلاف لفظي، خلاف لفظي بالنسبة للآخرة، بل هم متفقين في الآخرة، لكن في الدنيا عند الخوارج ده كافر لا يدفن في مقابر الايه؟ المسلمين، يدفن في مقابر الكفار. طب عند المعتزلة ده يدفن فين؟ في مقبرة بقى بين المقبرتين وهكذا. يعني نناكحه او لا نناكحه، هذا كافر. نعم، وبالتالي هيجري، لا هذه نقف فيه، ما هو لو اجرى عليه احكام الارث وحكم بدفني في مقابر المسلمين حكم له بالاسلام، فتجدهم مضطربين في ايه؟ تجدهم مضطربين في ذلك. مهم انهم اتفقوا في مآله ان مرتكب الكبيرة خالد في الايه؟ في النار، عند المعتزلة وعند الخوارج. فوقع الاتفاق بينهما في امرين: نفي الايمان عن مرتكب الكبيرة، ان دول نفوا عنه الايمان ودول نفوا عنه الايمان، وخلوده في النار مع الكفار، دول اتفقوا على خلوده في النار ودول اتفقوا على خلوده في النار. ووقع الخلاف ايضا في موضعين: احدهما تسميته كافرا، الخوارج سموه كافر والتاني لم يسموه كافر، والثاني استحلال دمه وماله، الخوارج استحلوا دمه وماله لكن المعتزل لم يستحلوا دمه ولا ماله، وهو الحكم الدنيوي. واما المرجئة فقد سبق مذهبهم، وهو انه لا يضر مع الايمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الايمان ولا يستحق دخول النار. هذه دول على طرفي نقيض كما ذكروا. فمذهب اهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم أي عند اهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الايمان، او نقول هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو العدل، فلا نعطيه الاسم المطلق ونقول انه مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم ولا نسلب عنه مطلق الايمان، نقول عنه مؤمن ناقص الايمان، فلا نعطيه الاسم المطلق ولا نسلب عنه مطلق الاسم، يعني لا نقول انه مؤمن ولا نقول انه غير مؤمن، لكن نقول مؤمن ناقص الايمان. فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. ويترتب على هذا أن الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا ككره الكافر، ولا أن نحبه حبا مطلقا كحب المؤمن، كحب المؤمن غير مرتكب الايه؟ الكبيرة، يعني غير ناقص الإيمان، بل نحبه على ما معه من الإيمان ونكرهه على ما معه من المعصية، هذا هو العدل. يبقى إذن نعم، أصلا نفترض أن إنسان سرق أو سارق وهو مع ذلك يشهد شهادتين، بل قد يصوم بل قد يصلي، ممكن أم لا؟ أنت تحب منه أن يصوم أم لا؟ وتشجعه على ذلك وكذلك أن يصلي وأن يستقيم، فأنت تحب هذا القدر فيه من الطاعة وتواليه في هذا القدر من الطاعة. لو قال أحد أنه لا يصلي تشهد أنه يصلي، لو قال أحد أنه لا يصوم تقول أشهد أنه صام وفعل كذا وكذا من الخير، فأنت تؤيده وتنصره في الحق وما يفعله من أعمال الإيمان. لكن إن كان يزني، إن كان يشرب الخمر، فأنت تكره هذا الذي يفعله لأنه معصية وتبغض فيه ذلك، فأنت تحبه من وجه وتبغضه من وجه، تحبه من وجه الطاعة وتكرهه من وجه المعصية. فاجتمع فيه حب وبغض، اجتمع فيه حب وايه وبغض، بخلاف المؤمن اللي هو الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل، أنت تحبه من كل وجه، والكافر تبغضه من كل وجه. أما المؤمن العاصي لا تعامله كالكافر، المسلم العاصي لا تعامله كالإيه؟ كالكافر، ده مبغض من كل وجه. وبالتالي إذا قام هذا الكافر على العاصي، هذا الكافر، وجب لك أن تنصر المسلم العاصي، فأنت توليه وتؤيده. طيب، يبقى إذن وهذا هو الولاء والبراء، يعني هذا الحب والبغض هو الولاء والبراء، توليه في طاعة الله وتعاديه في معصية الله عز وجل. فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كما يقول الشيخ كالخوارج والمعتزلة، ولا يقول بأنه ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم، أي عند أهل السنة والجماعة، أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق، يعني أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك هو تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. قال: وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. من اللي بيقول يخلد في النار؟ خارج والمعتزلة. ومن يقول لا يستحق عقاب؟ أهل السنة بيقولوا إذا واصل لا يخلد في النار ويستحق العقاب، ويستحق إيه؟ هو مستحق للعقاب، لكن قد يعفو الله عز وجل إيه عنه لأمور أخرى، ها؟ يعني تقتضي أن يعفو الله جل وعلا إيه عنه. فهم وسط أيضا في باب الإيه، في باب الأحكام، كما أنهم وسط في باب الإيه الأسماء. فمن أول يعني الأمور التي ظهرت بين الطوائف المختلفة هي الاختلاف في الأسماء والأحكام. قال أيضا: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، أي أن أهل السنة وسط بين الرافضة. الرافضة هم من غلاة فرق الشيعة، الرافضة هم من غلاة فرق الشيعة، رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رفضوه لما تولى أبا بكر وعمر، فخذلوه بالكوفة كما خذلوا جده الحسين رضي الله عنهم أجمعين. قال لهم لما سألوه عن أبي بكر وعمر، قال: نعم الوزيران وزيرا جدي، نعم الوزيران وزير جدي، أي وزير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأثنى عليهما فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه وسموا رافضة لذلك، لأنه والى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، سموا رافضة لذلك. وهم من غلاة فرق الشيعة، ولهؤلاء الروافض أصول معروفة عندهم، عصمة الإمام، أن الإمام معصوم، وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة عندهم. هؤلاء الشيعة عندهم أن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة. ليه؟ لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة دون واسطة، أما النبي يتلقى بواسطة وهو إيه؟ وهو جبريل. وأيضا يقولون أن الصحابة جميعا كفار إلا قليل منهم الذين والوا آل الإيه؟ والوا آل البيت، إلى غير ذلك، وهم يقولون بالتقية ويكفرون أهل السنة والجماعة، إلى غير ذلك من أصولهم المخالفة لأهل السنة. نعم. ها؟ هي قول الإمام علي. في من الشيعة الزيدية، في من الشيعة الايه الزيدية، فالزيدية نعم لا غير الإمامية الاثنى عشرية، الزيدية الذين يتربون على أبي بكر وعمر ويعترفون بفضلهم ولا يكفرون أحدا من الايه من الصحابة، لكن الخلاف في معتقدهم عن معتقد أهل السنة أن علي رضي الله عنه كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر مع إقرارهما بخلافة أبي بكر وعمر وحبهما لهما، فنقول أن هؤلاء هم أقرب هؤلاء إلى أهل السنة والإيه والجمع، أنهم لا يسبون أحد من الإيه من الصحابة ويعترفون بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، غاية الأمر أنهم يقدمون علي على أبي بكر، يقدمون علي على إيه أبك، ومما لا شك هذا خلاف ما أجمع عليه أهل الإيه السنة، هو لا الذين يسموا الزيدية، ومنهم الشوكاني ومنهم الصنعاني، ولذلك لما يذكر علي رضي الله عنه يقول الإمام علي ها عليه السلام، الإمام علي عليه السلام، بخلاف لو ذكر أبو بكر وعمر ما يخصه بالسلام كما يخص علي ابن أبي طالب. قلنا قد يكون لنا يعني بإذن الله تعالى يعني مرحلة لتدريس هذه الفرق خصوصا القائم منها بيننا من باب تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير عن الشر، قال كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك، فمن هذا الايه من هذا الباب. نعم فيها لا ما علشان في منهج عن معنى قلنا هذه الإشارة يعني تكفي الإشارة لأني أشرت إليها لإيه أشرت إليها الآن. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أهو حيقول هنا نعم يعني هذه الفتن نشأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف الصحابة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه أول خلاف في الخليفة من يولون الخليفة، ثم اتفقت كلمتهم على تولية أبي بكر رضي الله عنه، ثم صارت الخلافة في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان، حدثت الفتنة الكبرى كما هو معلوم، وانقسم الصحابة إلى طائفتين، إلى طائفة علي وإلى طائفة معاوية، وموقف عائشة رضي الله عنها المعروف في ذلك، وأنها لم تكن مع علي رضي الله عنه، وأنها خرجت وذهبت إلى منطقة يقال لها الحوأب ونبحت عليها الكلاب في ذلك الموطن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج إلى مكان وهذا الخروج غير صحيح بالنسبة لها وتنبح عليها كلاب الحوء، فذكرها أحد الصحابة بذلك فرجعت، ولما قيل لبعض الصحابة هذه أمنا ها وتخرج يعني بخلاف طريق علي رضي الله عنه، فقال بعضهم لبعض والله نعلم أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم، يعني ابتلاكم به بفعلها، هي اجتهدت وتظن أن هذا الاجتهاد ايه صواب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر وإن اجتهد وأصاب فله ايه أجران، فطائفة معاوية ومن كانوا مع معاوية اجتهدوا وأخطأوا، وطائفة علي رضي الله عنه اجتهدوا وأصابوا، وهذا باتفاق أهل السنة ايه بعد، والكل على خير ولا نذم أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وأصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، فنتربى عن الجميع ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، إذن كلما يريد مغرض أن يبرز هذا الخلاف وأن يظهره في جانب سيء وأن يظهر الصحابة في جانب سيء ينبغي أن نقف أمامه. ومما لا شك ألفت كتب من مغرضين كثر على هذا المعنى، مما جعل ابن العربي رحمه الله تعالى يؤلف كتابه المعلوم العواصم من القواصم، العواصم من القواصم في تحقيق موقف الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك بالأسانيد والحجج والبراهين، ورد على الذين شوهوا مواقف الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار في هذا الكلام. فمما لا شك هناك أناس مغرضين دخلوا، وبالتالي أدخلوا الدسائس، وغالبهم يهود كما سنعلم، لإشعال الفتنة بين المسلمين كما فعلوا ذلك بين النصارى سابقا أو قديما. يقول الشيخ هنا: وقد ظهر وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، الخوارج كفروا علي والرافضة أله علي، انظر بقى إلى ليه. فالمعروف أن الرافضة قبحهم الله، يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، أراد أن يكيد للإسلام وأهله. عبد الله بن سبأ اليهودي هذا كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجست ناري ودعوت قنبرة، قنبرة ودعوت يعني وزيره، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أنهم ألهوه، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجست ناري يعني أجج نارا ودعوت قنبرة أي وزيره ليلقيهم في الايه في النار. نعم، ما لسه حيقول الرجل هنا. قال يعني هذا الأثر الذي ورد هذا الخبر بسند حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وخبر الإحراق هذا ثابت في صحيح البخاري عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقه، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله أي بالنار يعني، ولقتلتهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. طيب، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما اعترض على فعل علي رضي الله عنه، لكن علي رضي الله عنه لما وجد فعلتهم شنعاء وأنهم ادعوا الإلهية في بشر فقال هذا جزاؤه. المهم هذا أمرهم أنهم غلوا في علي حتى قالوا أنه أنه إله. وأما الخوارج فقد قابلوهم أو قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا، فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكما، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي، يعني هو المقصد من هنا في الحقيقة أن هذه الأمة وسط، أو أن هذه أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، بين فرق هذه الأمة، وذكر خمسة أصول هي وسط في إيه؟ في هذه الأصول بين هذه الفرق، في باب الأسماء والأحكام، في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في باب الأسماء والصفات، في باب الجبر والإيه والقدر في باب الوعد والوعيد. هذه الخمسة أصول التي ذكرها، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في هذه الأمة. فصل. نعم. الجامع بين هذه الأمور الخمس التي ذكرها، الجامع أن كل هذه الأمور الخمسة مفارقة للصغر، بين ما هي في كل واحدة من الخمس تناقض، في كل واحدة من الخمس تناقض، لكن الجامع بين هذه الأمور الخمس أنها كلها سواء كانت في جانب الإيه الغلو أو في جانب التفريط مفارقة للصراط المستقيم، مفارقة لأهل السنة والإيه والجماعة، فهو الطريق الوسط أهل السنة والجماعة، والجامع أن كل هذه الفرق خالفت أهل السنة والجماعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستنقسم هذه الأمة، أو انقسمت النصارى أو انقسمت اليهود على 71 فرقة، وانقسمت النصارى على 72 فرقة، وتنقسم هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، أو في رواية ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحاب، خلاص هذا هو الجامع، فما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو هذا الوسط، هو الصراط الايه المستقيم، وما خالفه أصول شتى. هذه أمثلة لهذه الايه لهذه الأصول، هذه أمثلة لهذه الايه لهذه الأصول. يعني احنا ذكرنا فقط مثلا في الرافضة غلوهم في الايه في علي بن أبي طالب، أو سبهم للصحابة، ما ذكرنا أصولهم في الإمامة مثلا وعصمتهم للإيه للإمام، فكل هذه أصول خالفوا فيها إيه أهل السنة والجماعة. أيضا أن الإمام له حق الطاعة ما لم يكن في معصية وليس بإيه بمعصوم، فشتجد أن الأمر وسطا بين هؤلاء وبين غيره. عشان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يقول الشيخ بعد أن تكلم عن موقف أهل السنة والجماعة من الفرق المختلفة، قال فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هو ذكر علو الله عز وجل على خلقه بأدلة الكتاب، ثم ذكر بعد ذلك ذلك أيضا علو الله عز وجل على خلقه بأدلة السنة، ثم الآن يتكلم يشرح. يعني تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ كلامه عن الصفات آيات، لم يتكلم مطلقا، هو ذكر إيه آيات بعدين ذكر أحاديث، يعني منهجه أنه ذكر الآيات التي تثبت الإيه الصفات، من إثبات صفة اليدين لله عز وجل وصفة الوجه وصفة الاستواء والكلام إلى غير ذلك من الإيه من الصفات، وأيضا بعد ذلك وقال يعني باقي الصفات المذكورة في الكتاب شأنها شأن هذه الإيه الصفات المذكورة، وأيضا ذكر بعض الأحاديث في صفات الله عز وجل، ثم يعقب بإيه بكلامه، يبتدئ الآن ويتكلم فيقول: دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف، من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا، أي الجمع بين العلو والمعية، إثبات صفة الاستواء على العرش وأيضا أنها لا تنافي معية الله عز وجل لخلقه. فيقول أنه قد جمع بين العلو وبين المعية في آية واحدة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يبقى استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم، فعلوه على عرشه لا ينافي معيته ليه؟ لخلقه. والكل مذكور في آية ايه؟ واحد. فقد جمع سبحانه بين استوائه ومعيته في آية واحدة، فعلم يقينا أنهما لا يتناقضان، لا تتناقض المعية مع ليه؟ مع العلو، لأنهم لو تناقضا لاستحال اجتماعهما، ولزم من ذلك أن يكون أول الآية مخالف ليه؟ لآخر الآية، فجمعهما دل على أنهما إيه؟ لا يتناقضان. وكما سيذكر الشيخ أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات، كما ضرب بذلك مثلا بالقمر، فالقمر نقول معنا القمر حيث سرنا، أو يسير معنا القمر حيث إيه؟ سرنا، وهل ذلك ينافي علو القمر؟ إذا كان ذلك في بعض مخلوقات الله عز وجل أنه لا تنافي أو لا ينافي العلو المعية، فالله عز وجل أعلى وأعظم. حتى وإن كان ذلك فرض أنه متعارض في المخلوق، يستحيل المعية مع العلو للمخلوق، فإنه في حق الله عز وجل لا يستحيل، لأنه ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ وهو السميع البصير. فكيف وهذا متحقق في بعض مخلوقاته أن العلو لا ينافي الإيه؟ المعية. فيقول الشيخ هنا: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ليس هو معكم أنه إيه؟ أنه مختلط بالخلق، تعالى الله جل وعلا عن ذلك أن يحل في شيء من مخلوقاته. قال: فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لا توجب اللغة أن المعية تقتضي الاختلاط، يعني يقول ولم يقول، وأن ذلك لا تقتضيه اللغة، لأنه قد تقتضيه اللغة أن المعية تقتضي الإيه؟ الاختلاط، يعني مثلا خلطت اللبن مع الماء، فهذه المعية تقتضي الإيه؟ تقتضي الاختلاط. لكن لا، ليست كل معية تقتضي الإيه؟ تقتضي الاختلاط والامتزاج. فلذلك فقال وهو معكم ليس معناه أنه مختلط بخلقه، فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لا يجب في كل معية أن تكون إيه؟ أن يكون فيها اختلاط وامتزاج. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق أن الله عز وجل عال على إيه؟ خلقه. بل القمر هو حيضرب، بل للإضراب ليضرب مثلا يبين كيفية الجمع بين العلو والمعي. يقول: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، من أصغر إيه؟ مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافرين أينما كان، أهو معهم وهو في السماء، يعني وهو في العلو. ها؟ فيقول: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، ولا ينافي ذلك معيته، ولا ينافي ذلك إيه؟ معيته سبحانه. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. فالعلو حق والمعية إيه؟ والمعية حق، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أي أن السماء تظله أو تقله أي أن السماء تظله أي تكون فوقه أو تقله أو تحمله، فالله عز وجل لا يحمله شيء، فالله تبارك وتعالى هو الذي يحمل العرش بقدرته، وهو مستغن عن العرش وعن حملة الإيه وعن حملة العرش، فلا يقله شيء ولا يظله شيء سبحانه وتعالى عما يصف الجاحدون. قال فلا يظن الظنون الباطلة، فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. يقول الشارح وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله عز وجل إلى آخر ما ذكر، قال صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة التي هي الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره. طيب الكتاب معروف، أدلة الكتاب وأدلة السنة المتواترة التي تثبت علو الله عز وجل على خلقه معروف وموجود، من أين عرف الإجماع؟ كيف استفدنا الإجماع؟ أيوة مجد. نعم، لم ينقل عنهم خلاف في هذه المسألة، وأن ظاهر النصوص تقول أن الله جل وعلا عال على خلقه بذاته، هذا هو ما تقتضيه ظواهر الايه النصوص، فلما سكتوا على ظواهر النصوص أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه إيه قال بخلاف الايه بخلاف ظاهر النصوص. أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه إيه قال بخلاف الايه بخلاف ظاهر النصوص. نعم، لا، الإجماع السكوتي ده أمر آخر. الإجماع السكوتي أن تعرض مسألة في جمع ويسكتون ولا يتكلمون، وفي الاحتجاج فيه به كلام. قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخر ما ذكر، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد أي شيخ الإسلام، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، الاستواء لا ينافي المعية ولا ينافي الإيه والنفع. وتكلمنا عن القرب في المرة الإيه السابقة أو التي قبلها السابقة، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم؟ بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش أي إلى الأرض كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. السماوات السبع وما فيهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة إلا كحمصة كفلفلة في يد أحدكم وما قدر الله حق قدره. قال أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه، وما قدر الله حق قدره. ثم قال: بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاده أن ذلك أو اعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله تعالى وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، هم الذين قالوا إن الله تعالى حل في أشخاص بأعيانهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، فيه يعني للظرفية كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، ولكن قلنا فيه هنا تأتي على إيه؟ بمعنى على، أو أن السماء هنا بمعنى العلو، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. يقول: فصل قرب الله ومعيته. أيضا أن القرب لا ينافي العلو، كما أن المعية لا تنافي إيه؟ لا تنافي العلو. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، أي أنه عال ومستو على عرشه، ومع ذلك هو معكم وهو يقرب من خلقه كيف يشاء، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، أي وهو علي أي مستو على عرشه في دنوه وقربه من إيه؟ من خلقه كيف يشاء، قريب في علوه، وهو قريب أيضا من خلقه أو ممن يشاء من خلقه وهو في علوه عز وجل. يقول الشارح: وقد دخل في ذلك إلى آخر ما قال المصنف: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، قرب العلم والإيه؟ والإحاطة، وقرب حقيقي ولا لا؟ إنه هو استدل بالآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الإيه؟ الوريد. لكن هذه الآية قرب من؟ قرب الملائكة. وكما ذكرنا في المرة السابقة أن لفظ القرب تارة يأتي مفردا وتارة يأتي بصيغة الإيه؟ بصيغة الجمع. يأتي مفردا كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا أو سميعا قريبا. ثم قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحل. ده كله أتى القرب فيه بصيغة الإيه؟ المفرد، بصيغة الإيه؟ المفرد. وما وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، هذه أيضا بصيغة الإيه؟ المفرد. أما في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ها، كل ذلك بصيغة الإيه؟ الجمع. هذا فقوله تعالى كما ذكرنا في المرة السابقة: نتلو عليك، ها، نتلو عليك هذا القرآن، أو نحن نقص عليك أحسن القصص، أو فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ها، فلا يكون ذلك، ها، يعني بالله جل وعلا بذاته، لكن يكون بإيه؟ ببعض خلقه، بملائكته، كما يقول الملك: ها، فتحنا البلد الفلاني، هو اللي فتح ولا جنوده، وهزمنا الجيش الفلاني، وفعلنا كذا وبنينا كذا وعملنا كذا، ها يعني عماله هم الذين ايه يصنعون ذلك. واذا كان الله عز وجل هو الذي اقدر الملائكه على افعالهم، فمما لا شك من باب اولى واولى ها ان يكون القول نحن نقص عليك، ها وكذلك نحن اقرب اليه من حبل الوريد، ان يكون ذلك منسوبا الى الله عز وجل. طيب، وايضا ذكرنا ان قرب الشيء من الشيء قد يستلزم ان احدهما يتحرك الى الاخر، او ان الحركه من الايه من الاثنين، او ان الحركه من الايه من الاثنين. وان الله عز وجل ورد في بعض الاحاديث انه يقرب من خلقه من يشاء، اولئك المقربون يقربهم عز وجل ايه اليه. قلنا هذا التقريب هو تقريب ايه ارواحهم، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقرب ما يكون الرب من عبده وهو ايه ساجد، فيقرب العبد من ربه، تعرج روح العبد الى الرب عز وجل. وللروح عروج كما ذكرنا، ها يتشابه مع عروج الايه الملائكه، وهذا غير عروج الايه الابدان. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فالروح يقبضها الرب عز وجل وتعرج اليه، تعرج في الايه اليه في العلو، مع ان لها اتصال بالبدن. هذه الروح طالما انه حي وهو نائم وعرجت لها اتصال بالايه بالبدن. وكما يقولون هناك ارواح تجول حول العرش وهناك أرواح تجول في الحش، يعني إذا كان العبد وهو ساجد يدعو ربه عز وجل ومع ربه بكليته ومعيته، فإن روحه تعرج إليه إلى عرش الرحمن. لكن من كان ساجدا وعقله وقلبه في الدنيا في الحشوش وفي زينتها وبهرجتها، فهذا روحه تعرج في الحش كما هي يقول. وشتان بين هذا وبين إيه هذا، فللروح عروج وإيه وصعود وقرب من الله عز وجل، وهذا يلمسه العبد ويحسه. ويقول أن نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، أنها قرب أرواح من الله عز وجل. لكن هل هناك قرب من الله عز وجل لعبده كما ينزل كما يدنو في عشية عرفة، أو كما في الحديث القدسي ما تقرب عبدي مني ذراعا إلا شبرا، ها إذا تقرب عبدي مني إيه شبرا تقربت منه ذراعا، وتقرب ذراعا تقربت منه إيه باعا، وأتاني يمشي أتيته هرولة. هل هناك قرب للرب عز وجل من العبد؟ هذا على قولين لأهل السنة، ها على قولين، منهم من يثبت فقط قرب العبد من الرب، ومنهم من يثبت قرب الرب من العبد. وهذا القرب لا ينافي العلو، كما أن نزوله عز وجل لا ينافي العلو. فالقرب ككن كجنس النزول وكجنس الدنو وكجنس المجيء وكجنس الإتيان، فنثبت ذلك مع إثبات العلو، ونثبت القرب أيضا مع إثبات الإيه العلو. فهو يقرب من خلقه إيه كيف يشاء، ولا ينافي ذلك إيه علو الله تبارك وتعالى على إيه على خلقه. وأيضا يقول الشيخ هنا نجده أنه فسر القرب بقرب العلم والإحاط، بقرب العلم والإيه والإحاط. وفي الحقيقة هذا لا ينافي حقيقة الإيه القرب، هذا تفسير بمقتضى القرب وبلازم الإيه وبلازم القرب، ولا يمنع من إثبات القرب حقيقة لله عز وجل. فيقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كما نقله ابن عثيمين في شرح الواسطية من فتاوى ورسالة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، يقول والذي تفسير يعني المعية والقرب بالمقتضى، المقتضى يعني مقتضى المعية والقرب أنه يعلم وأنه محيط، فتفسير المعية والقرب بالمقتضى ليس تفسيرا لحقيقة القرب والمعية، ليس تفسيرا لحقيقة القرب والمعية. والذي يحمل يقول ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدع، فهم بينكروا القرب وبينكروا الايه العلو الذين يقولون انه مختلط بهم. فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو انه بكمال علمه، يعني معهم اي بايه بكمال علمه واحاطته. فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو انه بكمال علمه، ولكنهم لا يريدوا ان كلمة مع مدلولها بكل شيء عليه، مش معنى مع انه ايه كمال العلم او ان هذا هو مدلولها، هذا مقتضاها، لكن لا ينافي ذلك حقيقة المعية وحقيقة الايه وحقيقة القرب. ثم يقول بل اجتمعت معها، يعني العلم اجتمع مع الايه مع المعية، وزادت المعية في المعنى وهو كونه معهم. فتفسيرها بالمقتضى وهو العلم والإحاطة لا يدل على أن معناها باطل، فالكل حق، فالكل إيه؟ فالكل حق. ونقل كلام شيخ الإسلام أو نقل كلام الشيخ محمد إبراهيم، نقل كلام شيخ الإسلام في عقيدته، يقول ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة، يقصد الواسطية المختصرة، بين أن قوله معهم وهو معهم حق على حقيقته، بهذه المعية معية إيه؟ حقيقية. فمن فسرها من السلف بالمقتضى وهو العلم، يعني معية علم وإحاطة، مش كده؟ فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم. والقرآن يفسر بالمطابقة، يعني نقول أن المعية هو معنى إيه؟ حقيقة، ويفسر بالمفهوم. إيه المفهوم من المعية؟ الإحاطة وكمال الإيه؟ وكمال العلم، وبالاستلزام، استلزام المعية أيضا كمال الإيه؟ البصر وكمال القدرة إلى غير ذلك، والمقتضى وغير ذلك من الدلالات. يبقى إذن كل ما يدل عليه الكتاب، يعني الدلالات، دلالات المطابقة أو التضمن أو الالتزام أو المقتضى، كل ذلك حق. ها؟ قال وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية التي هي حق عليه حقيقتها، بل هي عندهم كالشمس، بل هي عندهم إيه؟ كالشمس. طيب، سؤال طرحه شيخ ابن عثيمين في شرح الوسطية، هل يصح أن نقول إن الله تعالى معنا بذاته، طالما بنقول أن المعية حق على إيه؟ حقيقتها، هل يصح أن نقول إن الله جل وعلا معنا بذاته كما قلنا استوى على عرشه بذاته، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ها؟ فهل نقول إن الله معنا بذاته؟ قال هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه، هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه. لما؟ لأنه يوهم معنى فاسدا، لا لأنه فاسد في أصله، لكنه يوهم معنى إيه؟ فاسد، لأنه يوهم معنى فاسدا يحتج به من يقول بالإيه؟ بالحلول، ولا حاجة إليه، لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله جل وعلا إلى نفسه فهو له نفسه، لا محتاجين نقول بذاته أو بغيره أو بغير ذاته. وثم قال ألا ترى إلى قول الله تعالى وجاء ربك، هل يحتاج أن نقول جاء بذاته؟ أقول جاء ربك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا للسماء الدنيا الحديث، هل نحتاج أن نقول ينزل بذاته؟ إننا لا نحتاج إلى ذلك اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو نزل أمره لرد تحريفه وإيه وتعطيل. نعم في الآخر إيه من باب الرد، من باب الإيه، من باب أصل هذا لا ينكره كحقيق، أن معية الله عز وجل حق على إيه حقيقته، ولكن كما قال شيخ الإسلام ينبغي أن تصان عن الظنون الإيه الباطل، ينبغي أن تصان عن الظنون الباطلة، وهي أن الله عز وجل حل في إيه في خلق ماشي، يعني هو يعني إيه ما هو قال أن الأئمة تركوا الكلام في مثل ذلك لانتشار بدعة الإيه التجهم والحلول وغير ذلك، فحتى لا يظن ظن ها جهلا منه ظنا باطلا، لكن إن قلت ووضحت لا بأس، لكن قد لا يتسع الإضاع في كل إيه في كل مقال. أيوه هذا صحيح، هذا التفسير كلمة بقى لا بذاته دي بقى لا تقال، لا نقال بذاته ولا بذاته، لا يقال هذا ولا ايه ولا ذاك، ولكن هذا لم يؤثر عن السلف الذي قيل عن السلف معكم بايه بعلمهم كما نقل الشيخ محمد الشيخ. طيب بس ننتظر هنا انما اقول ان الله جل وعلا ينزل خلاص ينزل نزولا حقيقيا مظبوط، هو الذي ينزل بنفسه ام غيره؟ طيب ولو قلنا انه هو الذي ينزل بذاته هل هذا المعنى خطأ؟ نعم أقصد لا، ممكن يقال ذلك في باب المناظرة وباب المجادلة الذين ينكرون نزول الذات، ما هو أصلا السلف قالوا استوى بذاته، قالوا استوى بذاته أم لا؟ إذا كان أحد يجرك إلى هذا الكلام فلا تنجر معه إلا أن تكون على قدم راسخة مما تقول، فيعني مش معنى واحد يقولك لهذا الكلام قف، لكن أنت على الأقل تعلم هذا الكلام لا لتجادل به لكن لتعتقده أولا، ثم إذا رميت أمامك شبهة أو طرحت أمامك شبهة تعرف أن شبهة وتعرف الرد عليها، ولكن قد لا تستطيع أن ترد، يعني قد لا يكون عندك من المؤهلات والاستحضار للأدلة ما ترد، وقد يكون المبتدع أو الذي يلقي الشبهة أقوى منك من ناحية الآلات ومن ناحية الحفظ وكذلك، فأنت تكون فتنة له ولغيره، ففي هذه الحالة قل له أعتقد خلاف ما أتعتقد وأعتقد في هذه المسألة كذا، قل لك جادلني مثلا أو كذا، قل لا أستطيع المجادلة والمناظرة لكن اذهب إلى كتاب فلان وأقرأه واذهب إلى كذا وأقرأه، لكن هذا اعتقادي هذا أسلم مك، لا نقول أنك تأخذ هذا الكلام وتذهب وتجادل به الناس، لكن هذا ابتداء لتعتقد الاعتقاد الايه الصحيح وان تؤمن به وان الله تبارك وتعالى استوى بذاته على عرشه، وهذه اللفظة بذاته قالها الائمة لما قالوا انه لم يستوى بذاته وانه استواء قهر وانه استواء وعلو شان الى غير ذلك، ولم يثبتوا علو الذات، فعلو الذات معلوم، وكذلك في النزول قالوا نزول الأمر نزول الملك نزول الرحمة إلى غير ذلك مما أوله، فإذا لابد أنه نزل بنفسه، لكن هذه اللفظة التي قد توهم قد توهم معنى خاطئا لا تقال وإن كانت حق، وإن كانت حق فليس كل ما هو حق يقال كما إيه كما ذكرنا، وقد لا يستوعبها الناس فالأولى عدم ذكرها، ليس كل ما هو كل حق إيه يقال، وما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لإيه لبعض، لكن كما ذكرنا أن هذا كتاب يدرس هنا من باب العقيدة، نأخذ كلمة كلمة وإيه وندرسها، هذا من باب أنك تعلم عقيدة الإيه السلف، فهذه الدروس لها شأن غير الدروس الوعظية والعامة وكذا، فإن كان هناك شبهة عند البعض يطرحها حتى بإذن الله تعالى تزال إيه هذه الشبهة وما أمثل ذلك. نعم قل له ماذا تقصد بذلك، أنه حل في مخلوقاته أو أنه عال على خلقه وأن المعية حق، فلو قال لك هو عال مستو على عرشه وأن المعية حق قل نعم أنا معك في المعنى، ولكن تنزه عن هذه اللفظة حتى لا يظن بها سوء. طيب احنا وقفنا عند هذا القدر، وتاني حعيد أن الامتحان إن شاء الله تعالى لآخر المحاضرة السابقة، هذه المحاضرة ليست داخلة في الايه في الامتحان، دي المحاضرة 25 والامتحان إلى نهاية المحاضرة 24. نعم يعني أنا بعطي فرصة على أساس أن أقول بنهاية المحاضرة، يعني أصلا إيه لا حتى الوسطية يعني هنزود لها يعني جزئين موقف اللي هي أهل السنة من الصحابة ومن طرق المختلفة ومن الحرورية والجهمية، لكن أنا حلتزم بنهاية المحاضرة ليه الرابعة والعشرين. قل يقوم الإمام السفريين على الأنبياء الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة، والنبي يكون داعيا للناس أناء الليل وأطراف النهار والرقيق لا يتيسر له ذلك، وأيضا مش عارف إيه الرقبة وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بها أو الرقع وأن يكون إمام لهم وقدوة، فهذا أثر وهي أثر الكفر والأنبياء منزهون عن ذلك. ويلقي البعض شبهة على أن نبي الله يوسف باعه الذين استنقذوه من البئر وبذلك أصبح عبدا، فهم رد على هذه الشبهة. هو لم يكن عبد في الحقيقة، هو كان حرا وأصله حر ابن إيه؟ ابن نبي، ولكن هذا ظلم وعاد إلى إيه؟ وعاد إلى حريته بعد ذلك، ووقت أن كان نبيا كان حرا ولم يكن إيه؟ ولم يكن عبد. هل الشيعة يختلف مع أهل السنة في باب الأسماء والإيه والصفات؟ نعم، هم لهم أصول كثيرة يختلف فيها عن أهل الإيه عن أهل السنة، بل أنهم يقعون في إيه في شركيات، ولكن هذا يقتضي إلى الرجوع إلى أصول إيه إلى أصول هؤلاء. لكن في الحقيقة يعني لا نحتاج إلى دراسة مفصلة لهذه الفرق، وأن هذا الدراسة المفصلة لهذه الفرق فيه تضييع وقت كثير، لكن دراسة مجملة لهذه الفرق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف فرقة واحدة قال كلها في النار إلا واحدة، وصفها الجماعة هي ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابي، إذن نهتم بصفات هذه الفرقة، يبقى نبحث عن أصول هذه الفرقة وعن مواصفات هذه الفرقة وعن سمات هذه الفرقة، ولا نشغل أنفسنا بأصول 73 فرق بأصول الثلاثة إلا في القدر الذي نحتاجه للرد عليهم أو لفتنة قائمة بيننا من أصولهم هذه. أما أبحث عن كل هذه أصول المعتقدات، هذا قد يكون لطائفة من أهل العلم يبحثون هذه الأصول للرد على هؤلاء وتفنيد شبه إيه هؤلاء، كما أنهم أيضا يقرؤون في غير ملة الإسلام، يقرؤون في الملة الأخرى للرد على شبه هؤلاء، كما ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى الجواب الصريح لمن بدل دين المسيح، وابن القيم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، يردون على هؤلاء إيه على هؤلاء الناس، فأقرؤون ما عندهم ويبينون الباطل الذي عندهم وهكذا. هؤلاء بعد أن أصبح لهم قدم راسخة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأصبحوا يعني يردون على هؤلاء ليردوا الشبه التي يلقون بها على إيه على المسلمين. هكذا أيضا بالنسبة للإيه للفرق. قول الله ورسوله أعلم صحيح في كل المواضع، وهل كل الأعمال تعرض عليه صلى الله عليه وسلم أم بعضها، أم أنه ليس هناك أعمال تعرض أصلا؟ الله ورسوله أعلم هذه ليست صحيحة على الإطلاق، هذه صحيحة إن كان الصحابة رضي الله عنهم يخاطبون بها، يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في كذا، يقول الله ورسوله أعلم. أما عندما تسأل إنسان الآن عن شيء، من دخل البيت، تقول الله أعلم. لو قلت الله ورسوله أعلم، فمن أين يعلم رسول الآن من دخل البيت؟ هو مات الآن عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم عنا شيء، ولو كان يعلم عنا ما نحن فيه لكان قبره ضنك ولم يكن روضة من رياض الجنة. عندما يعلم أن أحوال المسلمين وأنهم وصلوا لما وصلوا إليه ليتألم ويحزن حزن شديد، لكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يعلمه ما نحن فيه وفي حياة أخرى، حياة برزخية. ها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عندما يأتي أقوام ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقال يذبون عن الحوض أو يزدون عن الحوض ويقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، قل إيه بدلوا وغيروا، فيقول سحقا سحقا، ها يعني لا يدري ما صنعوا. نعم، لا، إيه الدليل على أن أعمالنا بتعرض على النبي؟ لا، لما تعرض على النبي؟ ها؟ فإن صلاتكم معروضة على صلاتكم، في ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمته عليه، صلاة فقط، ما مش أعمال. لا لا، أعمال تعرض على النبي لما؟ لا، أين الدليل؟ ها؟ لا ليس صحيح. لا لا. أي نعم، ها تي هذا غير هذا، تعرض على الأعمال التي يثاب عليها المرء حتى القضاء يخرجها من الايه، من المسجد، ها حتى ولو كان. أي نعم، فماشي، هذا في ثواب الأعمال، هذا في حتى ولو صح، الحديث ضعيف، حتى ولو صح، فهذا لبيان فضيلة الايه، فضيلة الأعمال وثواب الأعمال، حتى أن القضاء تخرج من المسجد لها أجر عظيم ايه عند الله عز وجل. سمعناه أن أعمال البشر تعرض عن الايه، لا هو عرض ثواب الأعمال، مش سين من الناس عملوا يعرض على الرسول عليه السلام، وسين من الناس يعرض عمل على الرسول عليه السلام، هذا غلو مما لا شك. لا، هذا الحديث بالنسبة للعرض يعني لثواب الأعمال، عرضت عليه الأعمال وثوابها، أن عمل كذا له ثواب كذا، وعمل كذا له ثواب كذا، حتى أن إخراج القذاة من المسجد له ثواب إيه؟ له ثواب عظيم، لبيان يعني قدر ثواب الأعمال، لا لأن الأعمال التي يعملها العباد من خير وشر تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. من نجيب الآية من لو كان سؤال شرعي، يعني مثلا لو قلنا مثلا نواقض الوضوء كذا كذا، والله ورسوله أعلم، نعم دي قد لا تكون فيها خطأ شرعي، لو كان أمر شرعي ها كان قبل ذلك، لكن اللي درج على الناس وما بتكلموا ذلك في الأمور الايه، في الأمور الشرعية، تكلموا في أي حاجة أقول لك الله ورسوله ايه أعلم. نعم، الأحاديث، الأحاديث التي تتكلم على هذا الأمر لا يسلم كل منها من مقال، لكن كل هذا ها من باب يعني التحفيز على عدم النسيان، ها ما حفظه المرء من الكتاب، نعوذ بالله من السلب بعد الايه، بعد العطاء. لا لا تخيب، بالعكس، بهذا مدخل شيطان، هو يحفظ ويحاول أن يحافظ عليه أما حفظ، إنما مسألة إن مش أحفظ عشان ما ننساش عشان كذا، هذا مدخل شيطان. نعم، نسي أن يعمل بها، يتناسى ولا نسي؟ مما لا شك حيكون يعني أصلا إذا كان الحج عليه أقوى ممن لا يعلم. نريد من حضرتك أن تدلنا على كتاب جامع للأسماء والصفات يكون شامل متوسع، شامل متوسع، جزاك الله خير، شامل متوسع، وفي مختصر وطيب لكتاب علو الثقاف، يعني صفات الله الواردة في الكتاب الايه، ولا علوي، علو الثقاف، ها يعني صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، صفات كتاب قيم وأنه مختصر، لكن هو بيشمل الصفات الواردة في الكتاب اللي إيه؟ صفات الواردة في الكتاب، في كتاب عن أسماء الله الحسنى، كتاب 3 مجلدات وشرحه موسع في إيه؟ في ذلك، ها النهج الأسماء، الأسماء بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله، لا الأسماء غير الأسماء، في الاسم ده بتاع القرطبي، اما الاسم ده لا اتذكر اسمه مين. عبد الله مين؟ ايوه نعم، لعبد الله الحمود. ها نهج الله الايه، النهج الاسمى في شرح اسماء الله لحسن، ثلاث مجلدات هو او اربعه على ما اتذكر. ها ثلاثه. وايضا تحقيق الكتاب التوحيد لصحيح البخاري لعبد الله الغنيمان، كتاب قيم في الحقيقة، كتاب عبد الله الغنيمان اللي هو يعني شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. ها هو مش حديث الكتاب بقاله فترة يعني، ماشي ما هتلاقيه موجود. وايه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنيمان، كل هذه كتب قيمة في هذا الايه الصدد. سائل يقول اهو، سائل يقول القول بان الله ينزل بذاته الى السماء الدنيا هل معناه اثبات الانتقال من العرش الى السماء وان العرش خالي منه حين نزوله؟ ها قلنا اهو ده هذا الذي لا نسأله، هل يخلو منه العرش، هل لا يخلو منه العرش، يستطيع ان ينزل ولا يخلو منه العرش؟ يستطيع. لما السؤال فلا نسأل. وكل هذه اللوازم لأنك تجعل لوازم المخلوق للإيه؟ للخالق. والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو إيه؟ هو السميع البصير. فما تدخل نفسك في هذه الإيه؟ أؤمن بالصفة، ولكن لا تجعل لوازم هذه الصفة للمخلوق للخالق جل وعلا ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ وهو السميع البصير. أسأل خارج عن العقيدة، سائل يقول نرجو الإفادة، يوجد بعض من الحناء تسمى حناء النقش وهي تنقش على اليد مع العلم أنها غير ثابتة، فهل هذه الحناء تغيير من الوشم؟ لا ليست وشم، أن الوشم ده ثابت، إنما دي بتزال زيها زي الحنة، يعني فيها نوع الحنة يعملوه على شكل وردة، يعملوه على شكل كذا، نوع من أنواع الايه التجميل يعني، أو نوع من أنواع الزينة، الأصل فيها الإباحة. بس نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها